لكم إن كنتم تعلمون في الآيات الأولى قوله تعالى وإن كان ذو عسرة لما حكم جل وعز لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة وذلك أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم التي يعني وذلك, يعني وذلك يعني كان هذا نعم نعم أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة يعني بني المغيرة يعني شكت المغيرة شكى بنو المغيرة بنو المغيرة العسرة نعم وقالوا ليس لنا شيء وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم فنزلت هذه الآية وإن كان ذو عسرة نعم. الثانية قوله تعالى وإن كان ذو عسرة مع قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين ثبوت المطالبة نعم نعم وجواز أخذ ماله بغير رضاه يعني وجواز أخذ ماله بغير رضاه يعني إن تمنع وقالوا إن أنكر إن أنكر فله أن يأخذه بأي سبيل يعني لو بيكسر باب بيته ويأخذه له لو فرضنا فتح له السيارة كسر له فلو أخذ له يعني شاف شنطة مثلا فيها معه يأخذ هاللي له ليش لأنه أنكر أما إذا لم ينكر لا يجوز له ذلك هذا يسموه ظفر إذا ظفر بحقه له أن يأخذه إن أنكره من عليه الحق إن أنكره أما إذا اعترف لا بقيمة عليه دعوة وعندها يثبت له الحاكم أما إذا كان الحاكم يعني نسأل الله العافية شرواه يعني كنه فعندها ممكن يعني أن يأخذ أنا بيقول له لك معي إيه تكرم عينك وبعدين يعني تسويف يأخذه نعم وجواز أخذه يعني لأنه قال سبحانه وتعالى لكم رؤون لكم بمعنى هذا حقي والله ملكني إياه فمن لك أنت تأخذه فأنا بدي أخذه بأي وسيلة حقي إلي هذا أي وسيلة لأخذه نعم نعم ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما كما كان ظالما سبحان الله هذا الكلام كأنه هيك يمر على الأذهان يعني أو على الآذان لا يمر على الأذهان سمعوا بس أما دخل ظالم شو معنى الظالم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني بالعذاب الشديد اللي عند الله بس هذا كله بدل معناها على عدم الإيمان أو على ضعف الإيمان شو ظالم يعني قليل كلمة ظالم لذلك اللهم صل عليه أمرنا أن نستعيذ من الظلم أن نظلم أو نظلم نعم الظلم لا يتركه المولى سدى مآل كل ظالم إلى الردى إلى الهلاك يعني نعم فإن الله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم فجعل له المطالبة برأس ماله نعم فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه نعم الثالثة الحقيقة يعني المعاملة هي الدين يعني المعاملة هي الدين مو الدين اركع واسجد لكن مو معنى كمان هي الدين معناتها نترك العبادة يعني بعض الناس يعني يا إفراط يا تفريط حكى لي أخي وش كان يشتري زيت يعني نواهي عفرين وهال اللي عمره شي 90 سنة اللي عم يشتري من عنده وإنسان ناصح اللي فعلا يعني ملايت أحسن منه إيه اللي قعدت عنده بقي قاعد فترة يعني طول النهار تقريبا اللي ما شفته قام صلى أبدا ولا صلاة. قال له حجي انت شو ما بتصلي؟ قال له ليش صلاة؟ قال له ليش صلاة؟ صلاة عشان ما يغش، انا ما بغش، عشان يعطي الناس حقه، انا اعطي كل واحد حقه، عشان ايش صلاة؟ في كثير بيصلوا ما انا مستقيم، انا لذلك ليش الصلاة؟ لا هذا ما بصير كمان. بشوف يعني نظر انه بعض الناس هذول بيصلوا شو هالصلاة؟ وفعلا يعني لم يزد من الله الا بابا، وهذاك اللي نسأل الله العافية ما نهته صلاته، هو بصحيفة هذاك، هذا صحيفة هذاك، هو اللي بعده، هو صد عن سبيل الله. نسأل الله العافية. نعم، المعاملة هي اللي بتقيم الإنسان، مو صلاته أو ذكره أو أعته بالجامعة أو صحبته يعني للمشايخ، لا، عاملته في الصفراء والبيضاء، قال سيدنا عمر. نعم نعم سيدي. قال المذوي وقال بعض العلماء هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر، وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم من بيع شو؟ من بيع من أعسر، يعني المعسر يباع، نسأل الله العافية. يعني الدين شديد كثير، لذلك شكوا إلى رسول الله وربي أنزل أنه استناه أنظره، كانوا بالجاهلية يبيعوا من بيع من أعسر، يعني هي مو ظاهرة العبارة بس هذا المعنى فيها، يعني يبيعون المعسر، بيع الذي أعسر، هذا مصدر مضاف لمفعوله. نعم. وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام، يعني أمر به يعني بهالحكم، يعني ببداية الإسلام كانوا قريبي عهد يعني من الإسلام، أمر به. نعم. قال ابن عطية فإن ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسخ وإلا فليس بنسخ. فهو نسخ يعني قوله تعالى وإن كان ذو عسرة وإلا فليس بنسخ. نعم. قال الطحاوي كان الحر يباع في الدين أول الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه، حتى نسخ الله ذلك فقال جل وعز وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واحتج بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن هذا من مشايخ الإمام الشافعي، والزنجي يعني أشعر شديد الشقرة كان، فلذلك لقبوه بالزنجي، والعرب هيك يسمي الأشياء بأضداده كان. نعم. أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سرق قال كان لرجل علي مال أو قال دين فذهب بي إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصب لي مالا فباعني منه أو باعني، يعني فلم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظر ما فيه، يعني نظر ما عنده مال، فباعني منه صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه، ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. نعم، يعني موقع. نعم. هذا الدين، والدين هو بقي يعني مشدد فيه إلى زمننا، يعني ثابت شدد، والمطالبة بالدين في شريعتنا. عليه الصلاة والسلام ما رضي يصلي عليه، هل عليه دين؟ يقالوا له هل ترك وفاء؟ قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. ورد قال عليه الصلاة والسلام الله الله كم شدد الله في الدين. كذلك الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه كل ذنوبه إلا الدين، لذلك يعني الدين نسأل الله العافية نعوذ به، لذلك اللهم صل عليه استعاذ منه وأمرنا أن نستعيذ من الدين، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العافية. الدين بيقولوا هم بالليل وذل بالنهار، لذلك اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. سبحان الله، الدنيا فعلا امتحان الدنيا ليبلوكم يعني سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فالله يتولانا ويكرمنا وذرياتنا بالسلام، يدخلون بسلام ويخرجون بسلام إن شاء الله، لا يعني ما يطالبون بل يسامحون ولا يطالبون إن شاء الله يا رب، وأن يغنينا بفضله عمن سوى. نعم نعم سيدي. وقال جماعة من أهل العلم قوله تعالى فنظيرة إلى ميسرة عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر، وهذا يعني أنظر وجوبا، يعني أنظر وجوبا، يعني ما بصير تطالبه بدك تنظره، طالما بتعرفه ما معه هذا بدك تستناه تنتظره. نعم. وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال النحاس وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خيثم قالوا هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله. نعم. فهذا قول يجمع الأقوال، لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه، غير الربا كحكمه. نعم. ولأن القراءة بالرفع بمعنى وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه، يعني وإن كان ذا عسرة هذا اللي دينتوه بالربا، لا وإن وجد ذو عسرة كيفما كان. نعم. وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. نعم. وقال ابن عباس وشريح ذلك في الربا خاصة، فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظيرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه أو يحبس فيها حتى يوفيه، وهو قول إبراهيم، واحتجوا بقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. بس كل هالأمور يعني مين بده يقيمها؟ الحاكم. إذا ما في حاكم يعني نسأل الله العافية. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني لما نشوف كلها يعني تشديد بالدين ما عاد يدين الإنسان، ما بقى يدين يعني. أما صار الأمر على العكس، خلص بالدين حط رطلين، بالدين حط رطلين، بالنادي حطوا إياه يعني عشر، أقل من عشر، أنه رطلين رطلين مو إلا يعني على الأدمة أو شيء تاني يعني، لا رطلين كل الرطل كيلين ونص، ولو إيه الكيلو خمس و عشرين 22 40 صار 45 واحد يعني. نعم نعم. قال ابن عطية فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع شديد، وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم هي النظرة ضرورة، يعني لا بد من النظر. نعم. الرابعة من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته، روى ابن نافع عن مالك يعني ما يعني كأنه شدة حاجته من ضرورته يعني شيء على قده. نعم روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه. هذا اللي يعني إفلاسه يعني فليس صارت صنع هذا يكتبها باسم زوجته ويكتب باسم الله بيعمل لين إفلاسه يا ما بيهرب صنع صار. نعم. والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك يعني لم تكن زيادة عن اللازم. نعم. ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزريا به يعني بيبهدله كتير يعني شرشح متمالي. نعم. وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالما خلاف. نعم. ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعته ما لم تقل قيمتها. نعم. وعند هذا يحرم حبسه والأصل في هذا قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هيك الأصل يعني يعني جردنا كله من أجل الدين يعني هيك الأصل يعني كثير من الناس يعني تعب الدين أقول لك أخي ما معي وتعي قاعد الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا يعني الحكم من قديم قال لي إذا يعني الدين بده يبيع فرشته بده يبيع وخده بده يبيع ما بيصير يعني دين كل شيء بده يبيع طالما على الدين بده يبيع كل شيء أتقل نوع دخانة بدخين دخان بسيطة بس دخان بتاعي السيارة بتاعي يعني قال لك ما معه نسأل الله لا. كله من فساد الحق كله من فساد الحق أبدا صنفان إذا صلح صلح العالم العالم والحاكم وإذا فسد فسد العالم لذلك يعني ما نستغرب لما نشوفه لذلك إذا إنسان له دعوة مجابة قالوا فليدخرها للحاكم يدعوها للحاكم لمن بيدعو فيها كمان مو بيدعو لها بالشوق لا إيديا بالسحب بينه وبين ربه نشوف دعوة مجابة لتكون لله ليش لأنه إذا صلح صلحت دعيت للناس كلها معناتها أما كل الفساد من الحاكم وكل الخير من الحاكم والله يورجينا الخير ويرفع الفساد ربي والبلاء. نعم. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هيك قالوا يعني بيتوزع ماله كله خلص انتهى ما عاد حدا له عنده شيء. طبعا الحاكم يعني ينظر ويعني بيتفقد بيفتش يعني انه في له شيء ما بقى له شيء وما جعل عليكم في الدين من حرج ما في عنده شيء ابدا شو يعني شو بكون سووا فيه يعني تشنوا يعني خلاص ما لكم الا يلا مع السلامه. لا هيك ما ولو بعد في من يقول بعدين فيه اما عن السادة الشافعي ما أقولها. نعم نعم. وفي مصنف أبي داود: فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله. وهذا نص، فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل وهو معاذ بن جبل كما قال شريح. سبحان الله، وليس بيحبه سيدنا النبي صار عنده هيك يعني. نعم. ولا بملازمته خلافا لأبي حنيفة، فإنه يعني قال: يلازم لإمكان أن يظهر له مال. أيوه. ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا. لما ذكرنا أنه خلاص انتهى، لأنه لم يجد يعني، لأنه عليه الصلاة والسلام شو لما ذكرنا يعني بالحديث: وليس لكم إلا ذلك. دائما يتابعوه انه ماشي ما في، وهي الحقيقه يعني اللهم صل عليه يعني في له هذا وجه. لمن بعثه للجماعه عسى الله ان يفي عنك ما كان عليك يعني، يعني بدا معنا يعني اذا ظهر لك مال يعني وفي. لمن بعثه لليمن وكان يعني والي على اليمن، فكر واحد بهالمنصب وعليه الدنيا، احنا ما بيصلى عشر هالمنصب، نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. نعم. الخامسة: ويحبس المنصب. نعم. ايه نعم، هذا اللي عم يقوله ايه، الاصل خلاص انتهى. المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم حتى يتبين عدمه. ولا يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لدده. وكذلك لا يحبس إن صح عثره على ما ذكر، يعني لدده يعني بجادل أوي يعني، وهو ألد الخصار. ولا يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لدده، يعني بيعرف يدافع عن نفسه يعني بيعرف يهرب يعني، إلى هذا يحبس. نعم. الثالثة: فإن جمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع فعلى المفلس ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته. فإن جمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع فعلى المفلس ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته. بس يعني هذا يعني فإن جمع دين المفلس، كيف مين جمعه؟ معناته هو اللي جمعه، هيك الله يعني. وإلا يعني ليش بقى يعني فعل المفلس ضمانه طالما الحاكم تولى هذا الأمر وهو مكنه وصار له سلطان عليه، فليش بقى فعلى المفلس ضمانه يعني حتى يصل إلى الغرماء، ودين الغرماء ثابت في ذمته. يعني في إذا فيما لم يقصر هؤلاء الذين جمعوا، أما إذا قصروا شو عامل يعني هو، يعني هي مكنهم كل أمواله جمعت، لكن من الوقت ذاته من أول الغرماء طب كمان هن شو ذنبون إذا راح المال. ودين الغرماء ثابت في ذمته، يعني معنى لما نقول هذا الكلام يعني منكون مثل ما بيقولوا جبرناها قبل ما تنكسر، يعني معناته بيكون حريص على ذلك، مو أي واحد يقول هي مالي وخلص مالي شيء. يعني عم يحفظ يعني على المفلس وعم يحفظ على صاحب الدين اللي له على المفلس. الشريعة بتاخذ الأمر بقوابله، ما بتخليه يستفحل بعدين بتعالجه. قبل ما يقع بتعالج. نعم. فإن باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له كان عليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه. نعم. وقال محمد بن عبد الحكيم ضمانه من المفلس أبدا حتى يصل إلى الغرماء. هذا سرق ونهب وجده جاصر وصار هلا سهل يعني. نعم. السابعة ليش؟ لأنه حقهم هن وين يعني؟ حق أين يوجد؟ بذمته. لذلك شو ما صار يعني لا يبرأ حتى يكون بأيديهم. هيك قال هيك جمع، بس مين اللي جمعه يا ترى؟ هو ولا هذا اللي عم اقوله؟ هذا محتمل يعني، ولا الحاكم، ولا يعني معنى ذلك بده يكون يعني سهران منتبه يعني حريص على ماله. لذلك انا قلت انا هذا الكلام انه يعني هذا طالما هو الحاكم، واذا كان الحاكم ما حدا بيستطيع يتعدى، ومع ذلك يعني الحاكم مو ضامن لماله. الحاكم مثله مثل غيره يعني، مو مثل هلا الحاكم يعني يضرب يعني يا ضربتي ما غير كيسي، لا مثله مثل غيره يعني. حاكم يعني أنا حكى لي في صديق والدي اسمه محمد خطاب الله يرحمه، الشيخ حسين أبو قاسم، اشتغل منجد، والمنجد بيطلع على داخلية البيوت. ف بيمرقوا طبعا بياعين صبابيط عتا كذا، صحون يا صحون، هذا قديمة ما بعرف أدركتوها ولا لا، بس يعني ما صار لزمان يعني. إيه عم يشتغل ببيت شكري لواتلي أولاده بعد وفاته، إيه شاروا يجمعوا هيك أبات أمصان وباعوها لهذا الإنسان أهله. إيه شو معناتها هاي؟ باعوا امصان هيك بالبيت عندهم، جمعوهم وباعوهم لبياع اسكيجي. شكل قوتي. الله بيت رئيس جمهورية يعني. لا رئيس جمهورية شو في له؟ هلو جهنم يعني. والله الواحد يلاقيه يعني استعني. والله أوقات هيك بقول يا ربي والله يعني عذاب شديد يعني العذاب هذا، بس لما نعم يشوف الواحد بقول والله بدون أكثر من هيك يعني صدق يعني سبحانه وتعالى. والله إذا بيتوزع على كل أهل يعني سوريا بكفيهم وبصيروا أغنياء هيك كلهم كلهم كلهم يعني طونات طونات يعني ذهب تقدر تقول يعني يعني شيء ما كم ما بيقدر يحصره قديش تبعات الخليج وغيره هيك هيك. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فهذا يعني انه الحاكم يعني عمل ويعني يعني بذل يعني ما عليه من جمع المال، لكن يبقى ضامنه للمال يعني. مثل ما أن أصل هذا الإنسان يكون حريص يعني ما يقع في قلوب الناس يعني يكون يعني الناس بتطالبه. لذلك شو بيقولوا؟ إذا ما بيفهموا لتاجرت تاجر بنص مالك، اشتريت بيت اشتري بكل مالك، تزوجت بربع مالك. ليش أي مو عادية؟ هي مو سودة قالوها تاجرت بنص مالك؟ ليش؟ لانه ممكن يصير شيء دغري يعني تسند نفسك فيه. اما التاجر يلا لكن ما هو 10 بتاجر بمية، شلون هذا صار يعني؟ حقوق الناس دير بالك منها، دير بالك منها ابدا ابدا. هلا ما بقى ضاعت الحقوق. منين ضاعت الحقوق؟ منين؟ من الحاكم ومن الحرمية والمحامية. طبعا إلا من رحم ربي. ربي يعرفه مبطل مبطل يعني بيأكل حرام بيجوا بيستلم له الدعوة. يعني هذا اللي صار. نسأل الله العفو والعافية. لذلك ما نستغرب هالأحكام هاي. نعم. لما نقول يعني كم شدد الله في دين قبل سيدنا النبي اللهم صل عليه. هذا حفظ لمين؟ لجيبته لسيدنا النبي. ولا حتى الناس ما تأكل بعضها. ولا الناس ما تأكل بعضها. معناته ما بقى جرائم. لما هذا الإنسان يعني حيروح دينه بيقول لك اللي بياخذ مالي بياخذ روحه. لا يعني المال غالي يعني. يعني أحكام من السماء أحكام من السماء والله لازم تنباش هيك يعني مثل كتاب الله الأحكام هي. أبدا كل الناس تصل إلى حقوق. نعم لكن صار فينا نسأل الله العافية القوي بيأكل الضعيف. ليش؟ لأنه تركنا. نعم سيدي. السابعة العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال ومنه جيش العسرة، والنظرة التأخير، والميسرة مصدر بمعنى اليسر، وارتفع ذو بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث. هذا قول سيبوي وأبي علي وغيرهما. وأنشد سيبوي فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب. إذا كان يوم مجد يوم هذا الشاهد يعني معروفة يعني. نعم كل شيء كل الأفعال الناقصة إذا كانت بمعنى التام ما بدها خبر، وكل الأفعال التامة إذا كانت بمعنى الناقصة تحتاج إلى اسم خبر. مثل كمل كملت التسعة عشرة سنة وإن كان وجيدا وإن كان إذا وجيدا. نعم. ويجوز النصب. وفي مصحف أبي بن كعب وإن كان ذو عسرة ذا عسرة. نعم ذا عسرة. وإن كان ذا عسرة سنصير فيه شاهد. نعم على معنى وإن كان المطلوب ذا عسرة. أيوة. وقرأ الأعمش وإن كان معسرا فنظيرة. قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى الله يرضى عنه سيدنا عمر سيدنا يعني أبو بكر سيدنا عثمان لو تركوا الأمر هيك كنا اضطربنا كثير. كنا الحمد لله حرف لما بيختلف. نعم هيك إذا الله بده سبحانه وتعالى يعني يحفظ ويحفظ. لذلك الله يحفظنا أبدا. يعني من أعظم أشياء يعني آيات على حفظ آيات الله أنه ضعف المسلمين من أعظم الآيات والدالة على أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه ضعف المسلمين. أدش ضعف المسلمين ما بيستدي واحد يعني يتمدمن أو يعني يتقرب من القرآن ما بيستطيع أبدا. وهن أقوى كمان هيك الله حفظه سبحانه وتعالى وهيك الله بيحفظ سبحانه وتعالى. فإذا خفت عليه فألقيه زدتي إذا خفت عليه زدتي حتى الإنسان يبقى مع الله. أبدا كل شيء غير الله ما في شيء. كأنه مو شيء. كل شيء غير الله كأنه مو شيء وكل شيء بالله هو شيء. أبدا الله يكرمنا نفهم. أي والله. نعم. قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى وكذلك في مصحف أبي بن كعب قال النحاس ومكي والنقاش. وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا. وعلى من قرأ ذو فهي عامة في جميع من عليه دين وقد تقدم. وحكى المهدوي أن في مصحف عثمان فإن كان بالفاء ذو عسرة. نحن وإن كان بالواو يعني. نعم. يستمر عن حجاج الوراق قال في مصحف عثمان وإن كان ذو عسرة. ذاذا ذاذا وإن كان ذا أيوة قلت ذو لا وإن كان ذا عسرة ذكره النحاس. وقراءة الجماعة نظيرة بكسر الظاء وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن فنظرة فنظرة بسكون الظاء وهي لغة تميمية وهم الذين يقولون كرم زيد بمعنى كرم زيد ويقولون كبد في كبد تخفيف يسموها نعم. وقرأ نافع وحده ميسورة بضم السين والجمهور بفتحها نعم. وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء فناظره فناظره على الأمام ناظره استنى يعني إلى ميسوره إلى ميسوره فناظره إلى ميسوره نعم نعم بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج يعني بالوصل نعم. وقرئ فناظرة قال أبو حاتم لا يجوز يعني ابن حبان نعم أبو حاتم نعم لا يجوز فناظرة إنما ذلك في النمل لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسها يعني فناظرة بما يرجع المرسلين نعم إن نظرت تنظر فهي ناظرة وأما في البقرة فمن التأخير نعم من قولك أنظرتك بالدين أي أخرتك به ومنه قوله فأنظرني إلى يوم يبعثون نعم. وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج وقال هي من أسماء المصادر فقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة نعم. كقوله تعالى كاذبة على الشاهد كاذبة نعم. تظن أن يفعل بها فاطرة تمام خائنة وكخائنة الأعين نعم. وغيره نعم. الثامن قوله تعالى وأن تصدقوا ابتداء وخبره خير ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره قاله السدي وابن زيد والضحاك وقال الطبري وقال آخرون معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم والصحيح الأول وليس في الآية مدخل للغني قال آخرون وأن تصدقوا على الغني والفقير خير والصحيح الأول يعني شوف الغني ليش معنى نسامحه أو ننظره لذلك قال معنى الآية وأن تصدقوا على كل الناس يعني لكن نقول الصحيح يعني الأول هذا خطأ وليس في الآية مدخل للغني نعم. التاسعة روى أبو جعفر الطحاوي عن بريدة ابن الخصيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة قال وسمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال قلت يا رسول الله قلت بكل يوم صدقة ثم قلت بكل يوم مثله صدقة قال فقال بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة يعني شو يعني ما تنتهي يعني لا بكل يوم مثله يعني بكل يوم مثله مثل الدين، بكل يوم مثله صدقة، هيك بيكون بكل يوم مثل الدين صدقة. طيب إذا قلنا فله بكل يوم مثله مثل اليوم، إيه بس مو يعني يعني له صدقة، إيه له صدقة، الصدقة طبعا مجهول قديش، لكن كل يوم مثل هذا اليوم. قال لي يعني مثلا خميس وجمعة وسبت، إيه كل يوم، إيه لما نصدق كل يوم مثله الله بيكتب له صدقة، كل يوم مثله الله بيكتب له صدقة، يعني راحت على طول. يعني أو بكل يوم مثل الدين صدقة. نعم، لأنه حتى هنيك فله بكل يوم صدقة، بكل يوم صدقة، بس بعدين بكل يوم مثله، مثل إيه؟ مشان الضعف، كل يوم مثل هذا اليوم، ده اليوم بصير يعني شغلة مفتوحة كبيرة كتير. هيك الظاهر يعني. ايه الله أكرم سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى معناته يعني الرحمة. من نشوف هذا الكلام يعني بنزلها علينا أن نرحم بعض، هيك معناته. يعني إذا بدنا الرحمة بنرحم بعض، يعني الله سبحانه وتعالى قريب. وين بتلاقي، وين بتلاقي الله؟ عند أخوك، عند صاحبك، عند المحتاج، تلاقي الله هنيك. ما بدك الله؟ الله هذا هو يعني، ولا ليش هذا يعني؟ يعني الله أوصانا ببعض سبحانه وتعالى. الله الله يكرمنا ويكون مسلمين مؤمنين إن شاء الله. نعم. فقال بكل يوم صدق ما لم يحل الدين. إيه. إذا حل الدين. شلون حل الدين؟ فهمت. فإذا قال فله بكل يوم صدقة، يعني ما لم يحل الدين، يعني بعد الإنذار أنظره أدو أدش بستناك مثلا شهر، بعد الشهر أخي صار شهر ما تعطينا، بعد منا رد استنى انتظروا بعد هاي الدين. نعم، كل يوم الصدقة ما لم يحل الدين، صدقة مو معينة. لأنه هو الإنذار، هو يعني هو الإنذار الأصل، المسألة إنذار، أنه إذا ما في إنذار، إذا ما حل الدين ما في له كلام، إذا ما حل الدين ما له كلام. لكن هذا بعده بعد الانتظار، بعد الانتظار حل الدين رد مرة تانية. لما ننتظره انت انا اخي معك، اخي شهر منيح، شهر منيح، سنة منيح، ايه خلاص اخي ماضي السنة، ايه كمان ما دبر، كمان انتظره تقلت بقى، تقلت وهي تقلت العيار عطيناك ما بعرف. نعم نعم سيدي، يعني المهم يعني بدنا نحسن الى اخوان. مهم نشي كتير يا اخوان. بس بيقول لك بيجيبوا لي هدول كيلو لحمة، هيك هيك مرة أخونا يعني عدنان سمونه يعني، وقت عم يحكوا له مشان يعني مشان ما يبعدوا يعني يحطوا قريب، عم يحكوا ضابط مشان يعني ما بده شيء، يعني الرجل لا طلب مال ولا طلب، الرجل يعني إنسان يعني مو بحاجة حدا، بس حافظ كتاب الله وإنسان جيد يعني. فتوسطوا له، قالوا له هذا إذا بتسعى له والله يعني أو بتحكي من شأنه يعني الله بيكرمك، وإنسان حافظ كتاب الله يعني. قالوا له يعني شو، قالوا بدعي لك يعني، قالوا يعني إذا بدعي لي يعني يجيب لي كيلو لحمة، هيك كان جوابه. حكوا لي اياها اجوا حكوا لي اياها هذه بجيب لي كيلو لحمة زاد علي يعني اذا بتسوى كيلو لحمة معناتها خلاص خذ هيك كيلو لحمة بلالك يعني اما السعادة الدارين والخير لك والآهل الانسان مو يعني بس مشكلته هو في له ذرية وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله الخائف اتق الله نعم نعم سيدي بس بقى كله إيمان لذلك الدين هو النعمة العظيمة على البشر كل البشر الحمد لله على الدين نعم سيدي وروى مسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وأظن هذا الحديث عم يقول مسلم بالبخاري قارئ بالبخاري هذا نعم وكان موسرا نعم فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه شو ماله ما في عمل خير أهلا سبحان الله نعم لا يذهب العرف بين الله والناس نعم وروى عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال الله يعني حلفه الله قال الله قال الله الله الله يعني والله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أي إذا صحت أنه قال له الله الله قال الله يعني أبي الله يعني حليف يعني قال له الله يعني والله بس ما في يعني حرف جر لا بالله ولا تالله ولا والله يعني معناته عمل حرف الجر محذوفا وارد يعني لغة ضعيفة بس بتقوي هاللغة الضعيفة هي الله إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله بس يظهر هذا أنا بقول يعني طالع يعني إنه قوي بالقسم بس بالقسم وارد أما بغير القسم لا يعني ضعيف كتير نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه وفي حديث أبي اليسر الطويل واسمه كعب بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يعني مع الأنبياء صح مع أعلى الخلق يعني على المنصة فوق يعني سبحان الله إيه الله يكرمنا نعم في هذه يعني الله يرضى عن الشيخ محمد الدين له كلام شغله يعني الخير في السعي على الغير الخير في السعي على الغير سبحان الله نعم حتى في الحديث كما ورد على النبي انه الدين بثواب عظيم زاد الى الواحد كان حكى مرت معنا الدين بثمانية عشر والصدقة بعشر نعم ففي هذه لكن هلا عمول هلا الشاهد انه عم ننسامحه ولا وانظر كمان نعم ايه هو الدين والحديث ورد دين نعم ففي هذه الاحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها وحديث أبي قتادة يدل على أن رب الدين إذا علم عسرة غريمه أو ظنها حرمت عليه مطالبته وإن لم تثبت عسرته عند الحاكم. وإن لم تثبت، ولو لم تثبت حرمت عليه مطالبته. نعم. وإظهار المعسر تأخيره إلى أن يوسر والوضع عنه، يعني خلاص، وإنظار المعسر تأخيره، الأعمي يفسر الكلمات، إنظار المعسر تأخيره يعني استنى مثل ما نقول إحنا، والوضع عنه إسقاط الدين. نعم. إسقاط الدين عن ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محى عنه الصحيفة وقال له إن وجدت قضاء فاقضي وإلا فأنت في حل. الحمد لله. دائما الواجب أفضل من السنة إلا في ثلاث مواضع عند المسلم. يعني مثل ما قالوا رد السلام، البداية بالسلام أفضل من رد، هذا واحد. وهذا يعني الثاني إذا أنت مثلت بإيش مثلا؟ الإنظار واجب والإبراء سنة. الإنظار واجب والإبراء سنة، يعني الإبراء أفضل من الإنظار، يعني الثواب مقصود منه. نعم. واضحة. الواجب دائما أفضل دائما إلا من المواقع، بالأجر. نعم. وكل الأفضلية دائما بالأجر والثواب، كل الأفضلية بالأجر والثواب. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتوفيق منك واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم خلقنا بالقرآن العظيم يعني لنا نورا وإماما وهدى وتوفيقا ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.